يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم

وبئس المصير. الذين قالوا سمعنا